بكيفي اني اي نعم اي حب الثاني اموت بيا عني سال بلا يمي مو اناني اني حرة شرايد انت رجع ماكو الى عندي قلته ولا كلمة قلبي ملّي شوف وحدة بمكاني امشي يلا ما ريدك ويدي لا تلمس بيدك امشي يلا ما ريدك ويدي لا تلمس I'm gonna get it.